الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، ومن قواعد أهل السنة في هذا الباب أيضا أنهم يقسمون صفات الله عز وجل الثبوتية إلى ذاتية وفعلية، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فصفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية، ويعرفون الذاتية بأنها الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا، ويعرفون الفعلية بأنها الصفة التي هي خاضعة لفعل الله تبارك وتعالى، فمتى ما شاء فعلها ومتى ما شاء تركها. ويمثلون على الذاتية بالحياة والعلم والسمع والبصر، ويمثلون على الفعلية بالرضا والغضب والرحمة والنزول والاستواء، كذلك من جملة صفاته الفعلية كما هو مقرر في مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا عجزت أن تفهم هذا فإني سأنحو بكم منحنا خطيرا، فأقول دعوا صفات الله عز وجل وانظروا إلى صفاتكم، ولله المثل الأعلى، فإن من صفاتك ما هو ملازم لذاتك، ومن صفاتك ما هو غير ملازم تفعله أحيانا وتتركه أحيانا. فعينك ملازمة لذاتك، ويدك ملازمة لذاتك، وحياتك ملازمة لذاتك، وهكذا. ولكن الضحك هذا ليس ملازما لذاتك، الغضب ليس ملازما لذاتك. إذا علمتم هذا فاتركوا صفاتكم الآن وارجعوا إلى صفات الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، وضرب الأمثلة لا بأس به إذا كان يحمل معنى صحيحا. فما كان ملازما لذات الله عز وجل من الصفات فهو من جملة صفاته الذاتية، وما كان خاضعا لفعله وحكمته ومشيئته فيفعله متى شاء ويتركه متى شاء فهو من جملة صفاته الفعلية. وهناك فرقان آخر لا أدري أستفهمونه أم لا، أخشى أن أكدر عليكم صفو فهمكم لهذا الفرقان الأول. الفرقان الثاني، وقليل من أهل السنة من ينص عليه، هو أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله عز وجل بنقيضها فصفة فعل. فضد الحياة الموت، والموت لا يجوز على الله، إذن الحياة صفة ذات، والعلو نقيضه السفل، والسفل لا يجوز على الله، فإذن العلو صفة ذات. والسمع ما نقيضه الصمم، والصمم لا يجوز على الله، فإذن السمع صفة ذات. العلم ما نقيضه الجهل، والجهل لا يجوز على الله عز وجل، فإذن العلم صفة ذات، وهكذا دواليك. لكن الرضا نقيضه الغضب، أليس كذلك؟ أو نقول ضده الغضب، فيصح اتصاف الله بنقيضه، فإذا الرضا والغضب كلاهما من صفات الفعل. النزول وعدم النزول يوصف الله عز وجل به، فالله عز وجل إنما أخبرنا أنه ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر، فيفهم من هذا أنه في غير هذا الوقت غير نازل، فإذا يوصف بالنزول وعدمه، فإذا النزول من صفات الأفعال. فكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل. فكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها صفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها صفة فعل. قاعدة، أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. وعلى هذا جرت الأدلة الشرعية، فإن الأدلة في جانب إثبات صفات الكمال لله عز وجل والأسماء الحسنى تجدها تفصل، ولا أدل على ذلك من أواخر سورة الحشر، فقد ذكر الله عز وجل في 3 آيات منها ما يفوق على 10 أسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن إلى آخر الآيات، بل إن أواخر آيات القرآن كثيرا تختم باسمين: الغفور الرحيم، العلي العظيم، العزيز الحكيم، وهكذا. فإذا أهل السنة والجماعة جروا على منهج القرآن في إثبات صفات الكمال لله فيفصلون، وأما في جانب نفي صفات النقص فلا ينفونها على صفات التفصيل، وإنما يجملون في نفيها، فكما هو منهج القرآن ليس كمثله شيء، هذا نفي فجرى على وجه الإجمال، ولم يكن له كفؤا أحد، هذا نفي فجرى على وجه الإجمال. فإذا هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة، وهي أنك إذا جئت في جانب الإثبات ففصل، وإذا جئت في جانب النفي فأجمل، وهي قاعدة أغلبية لا كلية، لأننا نجد في القرآن إثباتا ولكن مجملا، ونفيا ولكن مفصل، ولكن العبرة بالعموم بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. نعم، بل حتى هذا كمال في حق المخلوق، فإنك لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا ثم بدأت تذكر له صفات الكمال على وجه التفصيل لما مل، حتى ولو جلست إلى الصباح وأنت تمدحه وتفصل في صفات الإجمال في صفات الكمال لما مل، فتقول أنت ملك قوي شجاع قدير كريم. ويختلف المبلغ المكتوب في الشيك على حسب تلك الصفات وتفصيلها، ولكن إذا جئت تمدحه في جانب النفي فالأحسن أن تجمل فتقول أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا، وتسكت، لا تقول أنت ملك لست بزاني ولست بسارق وأمك ليست ببغي ولست بزبال ولا ببقال ولا ولا ولا ولا، والله لا يوسعنك ضربا، لأن التفصيل في جانب النفي قلة أدب فالأدخل في كمال المدح في الإثبات التفصيل، والأدخل في المدح في جانب النفي الإجمال، وهي قاعدة أغلبية، وإلا فنجد إثباتا مجملا كقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ولم يفصل، وكذلك نجد نفيا مفصلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لكن غالب الصفات المنفية على وجه التفصيل إنما فصل فيها لوجود طوائف تثبتها بخصوصها فرد عليهم بخصوصها. قاعدة، إن قيل لك هل يدخل القياس في صفات الله أو لا يدخل؟ الجواب: لقد قسم العلماء أنواع القياس إلى جمل من الأنواع، فمنها ما يدخل في صفات الله ومنها ما لا يدخل. فأما قياس الشمول فاتفق أهل السنة أنه لا يدخل، وأما قياس التمثيل وهو القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل فاتفق أهل السنة أنه لا يدخل، فلا يجوز استعمال القياس في حق الله إذا كان شموليا أو قياس تمثيل، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. بقينا في القياس الثالث وهو قياس الأولى، وقد أجمع أهل السنة على دخوله في حق صفات الله عز وجل، ونصه هو القاعدة التي معنا، وهي التي تقول: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن ينزه عنه، وكل كمال في المخلوق لا وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. فالموت نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه فالله لا يموت. الخيانة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها فالله لا يخون عز وجل. والغدر نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه فيقال الله لا يوصف بالغدر. اللغوب والإعياء والعجز أيضا هو نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله عز وجل أحق أن ينزه عنه. العلم كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. السمع والبصر كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. العدل كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به، أليس كذلك؟ فالقياس الذي يجوز على الله عز وجل هو قياس الأولى، هو قياس الأولى، لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل، ولا قياس التمثيل. هذه جمل من القواعد المهمة في هذا الباب، ونرجع إلى قراءة المتن إن شاء الله تعالى. نعم. ماشي، بيجينا بعدين. أحاط بكل شيء علما، وظهر كل مخلوق عزة وحكما، كل هذه بتجينا بعدين. ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ووسع كل شيء رحمة وعلما، فيها لفتة تربوية، وهي أنه كلما اتسع علم الإنسان اتسعت رحمته، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رحمة بالناس. ولذلك الذي ينحو منحى التضييق على الناس والتشديد عليهم في الفتاوى وفي غيرها بلا علم ولا برهان، هذا دليل على قلة علمه. ولكن كلما اتسع علمه واتسعت دائرة فهمه، كلما اتسعت دائرة رحمته بالناس. ولما كان الله عز وجل أعلم العالمين فهو أرحم الراحمين، فلما وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة. ولذلك تجد طلاب العلم في بدايات طلبهم للعلم تجدهم يجنحون إلى الفتاوى الثقيلة وكأنها فت العضلات، وكأنه يريد أن يثبت وجوده، فلا تجد حاجا يسأله عن شيء إلا ويقول عليك دم، مو بيقول عليك السلام ورحمة الله، وإنما يقول عليك دم، عليك كفارة، حجك باطل، عليك فدية، صومك باطل، طلاقك واقع. ولا يكلف نفسه أن يبحث عن عذر من الأعذار التي تخرج هذا المكلف عن هذه الضائقة التي وقع فيها. هذا الطالب في بداياته هذا شأنه أو شأن كثير من الطلبة، لكن انظر إلى هذا الطالب بعد 10 سنوات أو 20 سنة، فإنك تجد أنه يقنع السائل بأنه لم يفعل هذا الشيء، ويلقن السائل حجته حتى لا يوجب عليه مقتضى ما يعلمه فيه. فيأتيك المطلق ويقول إني قلت لزوجتي إني طالق، إذ كنت طالبا تقول وقع الطلاق، لكن بعد 10 سنوات لعلك كنت غاضبا، لعلك لم تقصد حقيقة الطلاق. إني قلت لزوجتي إن خرجت من الدار فأنت طالق، لعلك تريد الحث والتأكيد فتكون يمينا ففيها كفارة فقط ولا يقع الطلاق عليك، لعلك كنت ناسيا، لعلك كنت جاهلا فلا تجب الكفارة عليك، لعلك خالفت مقتضى يمينك أو مقتضى نذرك وأنت جاهل أو مكره. فيبدأ يلقنه حجته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لقن من اعترف بالزنا حجته، لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعل بك كذا، لعل بك كذا، لعلك يعني سأل عن عقله، أمر باستنكاهه من باب طلب العذر. هذا دليل على اتساع الرحمة. ولذلك أرحم الخلق بالخلق من هو؟ النبي. أن أرحم الخلق، أرحم الخلق بالخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أكثر الخلق علما بالله عز وجل. فكلما اتسعت دائرة العالم كلما اتسعت رحمته بالناس. نعم، هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، وهو وجوب التسليم الكامل المطلق لنصوص الشرع الثابتة. فأي نص في القرآن أو صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نسلم له وأن نذعن له وأن نترك الاعتراض عليه أو التمحل عن القيام بمقتضاه والإيمان بمدلوله. لا يجوز لنا أن نعارض النصوص لا بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بشهواتنا. فعلامة المؤمن حقا وصدقا هو من يسلم للنصوص، قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم أن يذعن وجهه، أي جهة قلبه وقصده لله، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس، ولا عقل أحد من الناس، ولا رأي أحد من الناس، ولا مذهب أحد من الناس كائنا من كان. ويعتمدون في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد روي عن السلف نقول كثيرة في ذلك، قد روي عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في ذلك. قال رجل للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وما أشبه هذه الأحاديث. يعني يسأله: إيش معنى ليس منا؟ كيف نفسر قوله ليس منا؟ أمعناه يكفر يخرج من الملة أم ماذا؟ فأطرق الزهري قليلا ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ولما ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال له قائل: ما هذه الأحاديث التي ترونها؟ لم يطب خاطره، كيف يزني وتقول ليس منا؟ الزنا يخرج من الملة؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل الزنا يعارض الإيمان؟ هذا الرجل لجهله اعترض على رواية هذا الحديث بين يدي عبد الله بن المبارك، فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان. الأنان يعني كثيري الأن عند ذكر النصوص، كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يعني لا يرضون بهذه الأحكام ولا يقبلونها ولا يسلمون ولا يذعنون لها. يمنعنا هؤلاء الأنان أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. يعني أي شيء لا تبلغه عقولنا من النصوص فإنما المتهم عقولنا وفهمنا وإدراكنا لا ذات النصوص، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن النصوص أحيانا تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول. يعني تأتي بما يحار فيه العقل، لا تأتي بما يرفضه العقل ويأباه. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في معنى الإيمان: الإيمان بالله أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأوامره بإعطاء العزم للأداء لما أمره مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة. فلا تعاند إذا صحت النصوص ولا تجد في قلبك غضاضة أن تسلم لها وأن تتقي الله عز وجل في العمل بها والانسياق لمدلولها. الشيء بالشيء يذكر. كان عندنا رجل أذانا كثيرا في أكله للحم الإبل ولا يتوضأ ويرفض الوضوء، وتتلى عليه الأحاديث الصحيحة في هذا كحديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند السنن، وكلاهما حديثان صحيحان، ولكنه يأبى أن يسلم ويذعن لدلالة النص بحجة أن عقله لا يدرك الحكمة في الفرقان بين هذا اللحم وهذا اللحم. فلماذا نأكل لحم البقر ولا نتوضأ؟ ولماذا نأكل لحم الضأن ولا نتوضأ؟ إلا إذا أكلنا لحم الإبل توضأنا، فلا فرقان عقلي ندركه. فإذا يجعل عدم إدراك عقله للحكمة أو العلة في ذلك سبيلا للتملص ورد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أمر لا يجوز مطلقا. ولذلك إذا جئت عند المبتدعة فتلوت قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى تمعرت وجوههم، وإذا تلوت قول الله عز وجل تجري بأعيننا تمعرت وجوههم. وأما إذا تلوت هذه الآيات وأشباهها عند أهل السنة انشرحت صدورهم وأبرقت أسارير وجوههم. لما؟ لأن عندهم من الأصول والقواعد والإيمان ما يستطيعون به يعني أن يتعاملوا مع هذه النصوص وينزلوها من نزلتها. فيصدق في أهل السنة وأهل البدع قول الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هؤلاء هم أهل السنة. وقول الله عز وجل في أهل البدع وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك ما هو يا ابن تيمية؟ أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وصدق ويسلم له وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال وهو وجوب التسليم والإذعان لدلالة النصوص. فلا يجوز سومها بالباطل ولا قتل دلالتها الصحيحة بالتحريف والإلحاد. مسألة هنا تنبيه بسيط قاله الإمام رحمه الله وهو قوله ما أدري قرأتها ولا لا لا يتعرضون له بالرد والتأويل. أما كلمة لا يتعرضون له بالرد فهذه حق وصدق، وأما كلمة والتأويل فإن التأويل صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل فلا يجوز لنا أن ننفي التأويل مطلقا لأن فيه حق والحق لا يرد، ولا يجوز لنا أن نقبل التأويل مطلقا لأن فيه باطل والباطل لا يقبل. فإذا إجمال ابن قدامة رحمه الله بأن أهل السنة يرفضون التأويل فإن هذا ليس بصحيح رحمه الله تعالى، وهذه من جملة المواضع التي أخذت عليه في هذه العقيدة. لأن التأويل يأتي بثلاث معاني، معنيان صحيحان متفق عليهما ومعنى باطل متفق على بطلانه. أما المعنى الصحيح الأول فهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء وعاقبته، حقيقة الشيء وعاقبته، فتأويل الأمر تنفيذه وتأويل النهي تركه وتأويل الرؤيا وقوعها على أرض الواقع وخروجها عن دائرة الأحلام إلى دائرة الحقيقة، هذا هو التأويل. ولذلك في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم يتأول القرآن. ما معنى قولها يتأول القرآن؟ أي ينفذ أمر القرآن، فتأويل الأمر تنفيذه. وقول الله عز وجل عن يوسف أنه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه حقيقتها قد وقعت وخرجت عن دائرة الأحلام والرؤى إلى دائرة الحقيقة والواقع. فهذا معنى متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، كما قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة اليوم الآخر، يوم يأتي تأويله أي حقيقته. فإذا التأويل في مصطلح القرآن يقصد به الحقيقة، حقيقة الشيء، التأويل في مصطلح القرآن يقصد به حقيقة الشيء. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا متفق على جوازه وصحته عند أهل السنة والجماعة، ومنه قول الإمام بن جرير الطبري في تفسيره القول في تأويل قول الله كذا وكذا هو كذا وكذا، فقوله في تأويل أي في تفسير. فالتأويل بمعنى الحقيقة مقبول بالإجماع، والتأويل بمعنى التفسير مقبول بالإجماع، وهما المعنيان المعروفان عن السلف والمعروفان في استعمال القرآن ومصطلحه. أما المعنى الثالث فهو التأويل بمعنى الانتقال من الظاهر إلى معنى آخر، التأويل بمعنى الانتقال من المعنى الظاهر إلى معنى آخر. وهذا التأويل لا يعرفه السلف رحمهم الله، وإنما أول من قال به إنما هم أفراخ الخلف من أهل البدع، عليهم من الله ما يستحقون. فهم ينقلون الكلام عن ظاهره وحقيقته إلى معنى آخر. فإن قلت وهل الانتقال من الظاهر إلى المعنى الآخر مقبول عند السلف أو لا؟ الجواب فيه تفصيل. فإن كان الانتقال بمقتضى دليل وقرينة ظاهرة فهو انتقال مقبول، وأما إذا كان الانتقال عن غير دليل ولا قرينة ظاهرة فإنه انتقال مرفوض. وأضرب لكم مثالين في قول الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. انتقل أهل البدع من ظاهر النص إلى النعمة والقدرة، فإذا انتقلوا من الظاهر إلى معنى آخر، هل انتقالهم هذا بمقتضى قرينة أو دليل؟ الجواب لا. إذن هذا انتقال مرفوض عند أهل السنة والجماعة. ثم اعلموا رحمكم الله قاعدة تقول: كل انتقال عن الظاهر بلا قرينة فهو تحريف. كل انتقال عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى معنى آخر بلا قرينة فهو تحريف. فإذا قيل لك عرف التحريف فقل هو الانتقال عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى معنى آخر بلا دليل ولا قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة تدل على ذلك. ومن باب إحسان الظن بالإمام ابن قدامة في نفي التأويل هنا أنه أراد نفي التأويل بالمعنى، أنه أراد نفي التأويل بالمعنى الباطل، ولا يقصد نفي التأويل بالمعنى الصحيح الذي أقره السلف رحمهم الله تعالى. وهذا من باب إحسان الظن بأهل العلم وحمل كلامهم على أحسن المحامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. نعم، هذه من المواضع المشكلة عند الإمام ابن قدامة في هذه العقيدة أيضا، وهي التي بسببها نسبه بعض أهل السنة إلى مذهب المفوضة، إلى مذهب المفوضة. فإن قلت وما مذهب المفوضة؟ أقول مذهب المفوضة هو الجهل بالمعاني والكيفيات، فيعتقدون أن نصوص الصفات لا معاني لها، فهم يفوضون أمرين: يفوضون المعنى ويفوضون الكيفيات. وهذا مذهب باطل، بل قد وصفه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بأنه شر أقوال أهل البدع. فإن قلت وما الحق في هذه المسألة؟ أقول الحق فيها هو ما ذهب إليه أهل السنة وتقرر عندهم من قاعدة تقول، انتبه، نعلم معاني الصفات ونجهل كيفياتها. احفظوا هذه القاعدة: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويفوضون كيفياتها لله تبارك وتعالى. فهل أهل السنة يفوضون المعاني؟ الجواب لا، وإنما يفوضون الكيفيات. وأهل السنة في هذا مذهبهم وسط بين طائفتين ضالتين، بين طائفة المفوضة والممثلة. أما المفوضة فقالوا لا نعلم لا المعاني ولا الكيفيات، وأما الممثلة فقالوا بل نعلم المعاني ونعلم الكيفيات، لأنهم يحملونها على كيفيات الصفات البشرية. أهل السنة قالوا أما المعاني فنعلمها، لأن الله عز وجل خاطبنا في القرآن والأدلة باللسان العربي المبين، فقال جل وعلا بلسان عربي مبين، فكان الواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ على المعاني المتقررة في لساننا العربي. وأما الكيفيات فلا نتكلم فيها مطلقا، ونفوض علمها إلى الله، ونقول لا يعلم كيف صفات الله إلا الله، فلا يعلم كيف وجه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما الله وحده هو الذي يعرف كيفية وجهه سبحانه وتعالى. فإذا نحن نعلم الوجه باعتبار ونجهله باعتبار، فنعلمه باعتبار المعنى، وهو أن الوجه في اللغة العربية هو ما تحصل به المواجهة، وأما وجه الله باعتبار كيفيته التي هو عليها في الحقيقة والواقع لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فإن قال لي قائل لم أتصور يا أبا راشد التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيف، اضرب لنا مثالا حتى يتضح، أقول ما رأيك لو قلت لك اشتريت بيتا في الرياض وسكت؟ أنت تعرف أنني اشتريت بيتا، معنى البيت تعرفه أنت أنه ذو جدران يؤوي الناس في باطنه ويدخلون فيه متاعهم، فأنت لأنك عربي وتعرف معنى البيت. هل إذا قلت اشتريت بيتا يأتي في ذهنك قطار أو تأتي طائرة أو يأتي أرض لا بنيان عليها؟ الجواب لا، إلا إذا كان الإنسان غير عربي. لكن أتحداك أن تفصل لي كيفية البيت الذي اشتريته، فأنت علمت معناه وجهلت كيفيته. لماذا جهلت كيفيته؟ لأنك لم تره ولم تر نظيره ولم يخبرك الصادق عن كيفية صفته، فكيف تتعرف على كيفية؟ أأنت ساحر؟ أأنت كاهن؟ فهمتم هذا؟ نرجع إلى صفات الله ولله المثل الأعلى. إذا قلنا وجه الله فنحن نعلمه باعتبار المعنى فقط، لكن نجهله باعتبار كيفيته. وإذا قلنا يد الله كل عربي يعرف معنى اليد الآخذة الباطشة التي يستلم الإنسان بها الأشياء ويعطي الأشياء، يأخذ بيده ويعطي بيده. ما يجي عربي يقول فسروا لي معنى اليد، أنا لا أفقه معنى اليد. يا رجل أنت عربي ولا لا؟ أنت تعرف معنى اليد، ولكن كيفية يد الله عز وجل لا ندري عنها ولا يعلمها إلا الله. استواء الله على العرش نعلمه باعتبار المعنى ونجهله باعتبار الكيف. واضح هذا؟ فإن قلت إذن ابن قدامة هنا مفوض، أقول حاشا وكلا أن ينسب الإمام ابن قدامة إلى التفويض، ومن نسبه من أهل السنة إلى التفويض فكأنه أخطأ، عفى الله عنا وعنه، لأن ابن قدامة جار في قواعد استدلاله وأصوله العقدية على إيش؟ على مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا ننزه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن وصفه بهذا الوصف، حتى وإن كان لفظه هذا محتملا، لأنه قال نثبت ونترك التعرض لمعناه، فهو كأنه ينفي المعنى، والذين ينفون المعنى هم المفوضة. إذن لابد أن نحمل كلام الإمام ابن قدامة على المعنى الذي يتفق مع قواعده السنية وأصوله السلفية في العقيدة، وهي أن القول الصحيح أن المعنى الذي ينفيه الإمام ابن قدامة هنا إنما هو المعنى الذي ابتكرته الجهمية واخترعته المعطلة وجعلوه من معاني صفات الله ظلما وزورا وعدوانا وتحريفا وبهتانا، فهو لا يقصد المعنى الصحيح والظاهر الذي يفهمه أهل السنة، لا، وإنما يقصد أن لا نتعرض لمعناه تعرضا باطلا، فنقحم في نصوص الصفات معانية لا دليل عليها وليست هي ظواهر النصوص. فمعنى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان عند الأشاعرة أنها النعمة والقدرة، هل هذا هو المعنى الصحيح؟ الجواب الواجب عليهم ترك التعرض لهذا المعنى. أرأيت؟ أنا أنفي المعنى الباطل لا أنفي المعنى الصحيح، لا أنفي المعنى الصحيح. ولتصنع على عيني معناها عند أهل البدع أي على علمي، فيحرفون العين للعلم. هل هذا المعنى صحيح؟ الجواب لا. هذا هو المعنى الذي ينفيه ابن قدامة رحمه الله. فقوله وترك التعرض لمعناه يعني أن لا نخوض في المعاني إذا كانت باطلة، لأن الخوض في المعنى إذا كان باطلا إنما حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه. والخلاصة أن الإمام ابن قدامة إنما ينفي المعنى الذي ابتكرته الجهمية المعطلة، وزعموا أنه ظواهر نصوص الصفات والأسماء ظلما وزورا وبهتانا وعدوانا. وأما المعنى الصحيح فأقسم بالله العلي العظيم تنزيها للإمام ابن قدامة أنه لا ينفي بل يثبته، لأن قواعده سلفية، وقد جرى على ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من إثبات المعاني الصحيحة وترك التعرض للكيفيات، والله أعلم. نعم. طيب، إن قال لنا قائل هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ هل نصوص الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ الجواب المقصود بالتشابه أي الخفاء، والمقصود بالإحكام أي العلم. هل صفات الله خفية ولا معلومة؟ هذا قصدنا بقولنا متشابهة أي خفية أم محكمة أي معلومة؟ من يجيب أيها الإخوان؟ الجواب صفات الله متشابهة باعتبار كيفياتها، محكمة باعتبار معانيها. متشابهة باعتبار إيش؟ كيفياتها. لماذا؟ لأن كيفياتها من الشيء الذي أخفاه الله عز وجل عن عقولنا، فلا يمكن أن نتعرف عليه، فهو متشابه بمعنى خفي علينا. وأما معانيها فإنها محكمة، بل هي في غاية درجات الإحكام والإتقان والفصاحة والبلاغة، فنحن نعرفها لأننا عرب وقد خوطبنا في القرآن باللسان العربي، فكان الواجب علينا حمل تلك النصوص على معانيها العربية. نعم. وهذا هو الواجب عليكم يا طلبة العلم تجاه علمائكم الأحياء والأموات، فوصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي ألا تحملوا كلمة عالم من علماء أهل السنة على شيء من المحامل الفاسدة حتى وإن كان يحتملها، من باب إحسان الظن في أخيكم المسلم، ولا سيما إذا كان عالما، ومن حقه عليكم ألا تحملوا كلامه إلا على أحسن المحامل. ولو أننا سلمنا من تفسير مقاصد الناس وحمل كلامهم على أسوأ المحامل لسقطت ثلاثة أرباع اتهامات العلماء، ثلاثة أرباع اتهامات العلماء سقطت. بل إنه نشأ لنا طائفة يتخوضون في أعراض العلماء بلا علم ولا برهان، عليهم من الله ما يستحقون. أخرس الله ألسنتهم إن لم يكتب لهم الهداية، أسأل الله أن يخلص ألسنتهم ويخلص لسان كل من تكلم في عالم من علماء أهل السنة أو طالب من طلاب العلم من أهل السنة والجماعة بلا علم ولا هدى ولا برهان. لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز التخوض فيها مطلقا. نشأ لنا طائفة في هذا الزمان يرون أن العالم بمجرد جلوسه مع أهل البدع في بيته دليلا على انتسابه لهم، فتجدهم يصورون بعض العلماء جالسين مع أهل البدع يضحكون، فيجعلون جلوسهم في بيوتهم وقبولهم لدعوتهم واجتماعهم في الولائم معهم وضحكهم لهم وفكاهاتهم فيما بينهم يجعلونها قرينة عظيمة للانتساب في إلى إيش؟ إلى مذهبهم أو التميع معهم. هل هذا حق وصواب؟ الجواب لا. فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي وجلس معه، وسامر صلى الله عليه وسلم بعض الكفار فتبسم له، من باب إيش؟ من باب ماذا؟ من باب دعوته إلى الإسلام، من باب دعوته إلى الإسلام. فهل أنت دخلت في قلب هذا الداعية ورأيت أنه ما فعل ذلك كله إلا للرضا بمذهبه، بمذهب هذا الطرف الآخر وبدعته؟ الجواب لا. إذن أسكت عن أعراض العلماء واترك تفسير مقاصدهم، اترك هذا يا إخوان. عيب والله علينا، والله عيب أن نجعل العلماء فاكهة، عيب يا جماعة والله. يا هذا من أكبر العيب علينا، أن نجعل علماءنا الذين ينصرون الدين ولهم في الإسلام آيات مشكورة آثار مشهورة، حقهم علينا الشكر والاحترام ونرفعهم فوق رؤوسنا ونجعلهم تاج نفتخر به. عجبت لأمة بلغ بها غباؤها وحمقها أن إيش؟ أن تهدم بنيانها بنفسها. الآن كل الأمم تعظم علماءها، كل الأمم تعظم علماءها، إلا بعض أهل السنة والجماعة والعياذ بالله يتركون علماء أهل البدع ويتكلمون في علماء يريدون أن يسقطوهم، يسقطون هؤلاء الرموز. فما أن يبرز لنا طالب علم نفع الله بكلمة واجتمع الناس حوله إلا وينبري له طائفة خبيثة قرود أنجاس خنازير يريدون أن يسقطوه، يريدون أن يسقطوه. ليس همهم الأخطاء التي يقع فيها، لأننا نعتذر له وهو قد يصرح بالتوبة من أخطائه، لكنهم لا ينظرون. حتى إذا لم يجدوا على العالم الذي يريدون إسقاطه عيبا ظاهرا بحثوا في شهاداته الثانوية والتعاهدات التي أخذت عليه في مدرسته المتوسطة والابتدائية. لا يريدون الإسقاط، يريدون إسقاط هذا العالم. هذا هل هو المنهج الصحيح؟ والمشكلة أنهم يدعون السلفية وأنهم من من من من أهل السنة والجماعة، وهذا والله مخالف لقواعد أهل السنة والجماعة في النقد، في نقد الأشخاص. ليس هذا، ليس هذا ما تربينا عليه في الأدلة. ولذلك اسكتوا عن العلماء يا إخوان، أرجوكم رجاء خاصا تذكروها مني، اسكتوا عن العلماء. لا تجعل ديدنك ولا همك في تويترك العلماء، في فيسبوكك العلماء، في الواتساب العلماء. من يوم يصبح لين يمشي وهو العلماء، العلماء العلماء العلماء العلماء. طيب ماذا تريد؟ يريد أن يسقط هؤلاء العلماء. هل سوف تسد مسدهم؟ هل عندك استعداد أن تسد مسد هؤلاء العلماء؟ الجواب لا. يسقطون ثم يجلس على أريكته يترك أهل الباطل يتخوضون في باطلهم. ولم نسمع كلمة عنه في قدح الرافضة ولا في قدح الليبرالية ولا العلمانية. إنما همهم يصبح لا يمسي العريفي العودة القرني فلان سفر وغير هؤلاء الأسماء الذين لا نعلم عنهم إلا خير. يقعون في أخطاء، يقعون في أشياء، هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، ولكن يجب علينا أن نحمل كلامهم على أحسن المحل. ومن وقع منهم في خطأ فالواجب علينا أن نبينه له وأن نصححه له مع كمال التقدير وكمال الاحترام. ايش بضرك لأن احترمت العلماء؟ ما الذي يضرك إذا احترمت العلماء؟ هذه وصيتي لكم، تكفون يا أخوان، تكفون وصيتي لكم، ولو ما خرجتم من الدرس إلا بها الوصية كافية. احترموا العلماء، احترام العلماء يبارك الله عز وجل في علمك وينشر مؤلفاتك ويجعل الناس تصغي لك بقلوب صاغية ويجعل لكلامك بركة ويجعل اختياراتك يعني تسير بها الركبان، يجعل اختيارك تسير بها الركبان. يعظم الله عز وجل أمرك في الأمة لأنك عظمت أولياء. أما أن يوم تصبح لا تمسي وأنت همك حرب أولياء الله، ما تجد أحدا في هذه الدنيا تحاربه، لا كافرا ملحدا ولا علمانيا ولا ليبراليا ولا شهوانيا ولا مخالفا للشريعة ولا مبتدعا، ما لقيت أحد من الناس تحاربهم إلا العلماء. فهذه والله الطامة التي ليس بعدها طامة. فوصيتي لكم العلماء يا جماعة، العلماء العلماء تراهم حصن المجتمع، حصن المجتمع، للمجتمع حصنان، حصن الحكام وحصن العلماء. متى ما أسقطتم هؤلاء الطائفتين فقد سعيت في هدم بنيان المجتمع. أنا ثقلت عليكم بهالكلام ودائما أكرره، لكن والله نصحا لله عز وجل، لأن يعلم أن المجتمع متى ما انكسر فيه حصن، متى ما انكسر فيه حصن الحكام وحصن العلماء فإنك سوف تجد العدو يدور في حيك ويدخل بيتك وينتهك عرضك وأنت ما تستطيع أن تحمي نفسك، لا حاكم يحميك ولا عالم يدفع عنك. فالله الله بهاتين الطائفتين الحكام والعلماء. فإذا أخطأ أحد العلماء الحمد لله عندنا طرق كثيرة في علاج خطأه وفي تقويمه ونصيحته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مو بيتلاعنون، مو بيتسابون، مو بيتقادحون، مو بيتشاتمون. المسلم أخو المسلم، لا يحقره لا يخذله. وأي خذلان أعظم من خذلان أخيك في محاولة إسقاطه بلا ظلما وعدوانا. الكلام هذا ما طيب. ثم قال أحسن الله إليكم، قال وش اللي جاب هالكلام؟ إحسان الظن في الإمام بن قدامة. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجد إثباته للظن وترك التعرض لمعناه ولا رد علمه إلى قائل. نعم، يعني العلم بما أشكل علينا فهمه، إذا أشكل علينا فهم شيء فإن الواجب علينا أن لا نخوض فيه، لأن الكلام في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان هذا أمر محرم لا يجوز باتفاق العلماء. قال الله عز وجل في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد أجمع العلماء على حرمة الكلام في دين الله عز وجل بلا علم. مسألة: هل يجوز أن نتلو آيات الصفات أمام العوام الذين ليس عندهم قواعد يستطيعون أن يحملوا أو ينزلوا هذه النصوص على أصولها الصحيحة؟ العوام هل تتلى عليهم هذه الآيات والنصوص؟ الجواب: نعم، تتلى عليهم. فإن القرآن نزل للعموم، للذكور والإناث والكبار والصغار والعام والعالم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أمام الذكور وأمام الصغار وأمام الكبار، فلا بأس أن نتلوها أمام الناس. ولكن الذي لا ينبغي قوله أمام العامة هو شرح تفاصيل ودقائق القواعد أو الشبه مما لا تحتمله عقولهم، هذا هو الذي يمنع. يعني مثلا لو كان الآن اللي أمامي عوام، هل يمكن أن أفصل هذا التفصيل في القواعد؟ الجواب لا، وإنما أعطيهم علما إجماليا من صفات الله الوجه ودليله ويبقى وجه ربك، ومن صفات الله اليدين ودليله بل يداه مبسوطتان، وهكذا. فهذه لا بأس أن تتلى أمام العوام، بل لا بد أن تتلى عليهم حتى يعرفوا ربهم الذي يعبدونه بأسمائه وصفاته. وأما تفاصيل دقائق الشرح التي لا تحتملها إلا عقول العلماء وطلبة العلم، فالواجب صيانة عقول وقلوب العامة منها. لما؟ لأن المتقرر عند العلماء في قواعد الدعوة هي قولهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فتحديث الناس على مقدار ما يعلمونه وعلى قدر عقولهم حزام أمان من الوقوع في الفهم المغلوط، حزام أمان من الوقوع في الفهم المغلوط، والله أعلم. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونجعل عهدته على ناقله اتباع طريق الواسطين. ونجعل عهدته على ناقله، يعني أننا إذا روينا شيئا لم تبلغه عقولنا وحارت فيه أفهامنا وقد صح عندنا بالسند الصحيح، فإننا نجعل عهدة هذا النقل على ناقله، وتبرأ ذمتنا بمجرد نقله وروايته. وهذا على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. يعني ربما من تبلغه العلم الذي تحفظه هو يفهمه ويؤتى فيه من الفهم ما لم تعطه أنت، فرب مبلغ أو عام، أي أفهم وأفقه من سامع. فإذا أنت عليك أن تنقل فقط، أنت عليك أن تدعو إلى الله وأن تنقل. مسألة معاصرة، وهي أنه تجدنا تأتينا رسائل في الواتساب أو بعض التواصل الاجتماعي نحن لا ندري عن حقيقتها، ونكتب في آخرها: كما وصلني. هل كتابة هذا في آخر الرسالة كما وصلني تبرئ ذمتك بإرسالها؟ فهمتم هذا؟ كما وصلني، هل تقع ولا ما تقع؟ هل تجعل عهدتها على ناقلها وخلاص؟ الجواب: هذا الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: إما رسالة تعلم يقينا كذب ما فيها، فهنا لو تكتب مليون مرة كما وصلني لم تبرأ ذمتك إلا ببيان الباطل الذي فيها. القسم الثاني: رسائل نحن نعلم ونجزم بصحة مضمونها، فهنا لو كتبت كما وصلني بل لو لم تكتبها لبرئت ذمتك. بقينا في القسم الثالث، وهي رسائل مشكوك في مضمونها، فلا نقطع بأنها باطلة ولا نقطع بأنها صحيحة، فهذه لا تخلو من حالتين: إن كانت تتعلق بأشخاص وطوائف فلا يجوز لنا أن ننقلها إلا بعد التثبت لعموم قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما دمت ما بعد تبينت صحتها فلا يجوز لك أن ترسلها. وإن كانت من الأخبار التي تروى لا تتعلق بطوائف ولا أشخاص مثل القصص وغيرها ولم تقطع بكذبها، فتنزل منزلة أخبار بني إسرائيل التي يحدث بها ولا حرج، لأن أخبار بني إسرائيل منها ما قطعنا بكذبه فهذه لا تجوز روايته إلا مقرونا ببيان كذبه، ومنها ما قطعنا بصدقه فهذا يروى، ومنها ما نشك فيه فنعمل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهمتم؟ فهمتم لما فهمتم؟ مش فهمت؟ أعد. ولا تبرأ الذمة بقوله كما وصلني. نعم. وهذه طريقة الراسخين في العلم التي قال فيهم. نعم. في هذه القطعة مسائل. المسألة الأولى: ما طريقة الراسخين في العمل بالمحكم والمتشابه؟ ما طريقة الراسخين في العمل بالمحكم والمتشابه؟ الجواب: طريقة الراسخين هي رد المتشابهات إلى المحكمات ورد المحتملات إلى الصريحات. هذه هي طريقة الراسخين في العلم. فإذا أشكل عليك شيء من مسائل الدين وله أصل أنت مؤمن به وقاطع بصحته، فالواجب عليك أن ترد ما شككت فيه وخفي عليك علمه إلى ماذا؟ إلى الأصل المتقرر. لا يجوز لك أن تبقى عند الأمور المتشابهة وتهمل النظر في الأمور المحكمة، لأن وقوفك عند المتشابه ونسف المحكم هي طريقة الزائغين عن طريق الهدى والصراط المستقيم. فإذا أهل العلم الراسخين لا يتبعون المتشابهات بل يتبعون المحكمات. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: نحن نجزم بأن الله عز وجل له العلم الكامل الشامل المطلق، هل يمكن أن يكون الله اليوم لا يعلم شيئا سيعلمه غدا؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ طيب، عندنا آيات توهم أن علم الله يتجدد، في قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم، في آية أخرى: إلا ليعلم الله. كلمة نعلم، ليعلم، ربما يفهم منها شيء من ذلك، ليس كذلك؟ فإذا لم تعرف الجواب فهذا أمر متشابه، فالواجب عليك أن ترد هذا الأمر المتشابه إلى ما كنت تؤمن به سابقا، وهي أنه لا يمكن أن يتجدد شيء على الله عز وجل علمه، فالله يعلم بكل شيء. إذن ما معنى هذه الآية؟ طيب يا أيها الشيطان ريح، لن أتبع المتشابه، سأسأل أهل العلم عن هذا المتشابه، لكن أبقى مؤمنا بأن الله له العلم الكامل الشامل. هنا انتهت وسوسة الشيطان. لكن لو نطيل التفكير عند هذه المتشابهات وننسى أو نتناسى أو نغفل أو نتغافل عن المحكم، فربما يوقعنا كثرة التفكير في المتشابهات إلى ما لا تحمد عقباه من العقائد الباطلة. هذا هو معنى رد المحكم، رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. مثال ثاني، مثال آخر: الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يفهم بعض الناس من هذه الآية أن قاتل النفس ظلما وعدوانا خالد مخلد في النار أبد الآباد كخلود الكفار. هذا متشابه بالنسبة لهذا الشخص بعينه، لكنه ليس متشابها بالنسبة للعلماء العارفين بالجواب. إذا أشكل عليك هذا الفهم وجاءك الشيطان وفتح لك باب الوساوس والتفكير، انظر، إذا مرتكب الكبيرة يكفر، إنه يخلد في النار خلودا أبديا. إذا مذهب الخوارج والمعتزلة الصحيح. انتبه، يأتيك الشيطان بهذه الدرجات. فقل له: اخسأ يا عدو الله، فإن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دلت على أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. أدلة متواترة. بقي هذا الإشكال، إنما أشكل علي لقلة علمي، لا لأنه انتبه، لا لأنه موجود في الحقيقة والواقع، لو كان موجودا بالذات لوجد عند غيري كما وجد عندي، لكنه موجود عندي ولم يوجد عند غيري. ولذلك خذوها قاعدة، كل نص يفيد، كل نص يفيد خلود أهل الكبائر في النار فيحمل على مطلق الخلود للخلود المطلق. كل نص يفيد خلود أهل الكبائر في النار، ها يا جماعة، فيحمل على مطلق الخلود للخلود المطلق. مطلق الخلود يعني بعض الخلود، فهم يخلدون في النار كما قال النص، ولكننا نجزم أنهم لا يخلدون فيها تخليد الكفار والمشركين، بل سيأتي يوم يخرجون منها وإن طال بهم زمن العذاب، حتى ولو لبثوا فيها أحقابا متطاولة فإن معهم حزام أمان من الخلود الأبدي، وهو الإيمان الذي بقي معهم. أفهمتم هذا؟ انتهى الإشكال. حتى قاتل نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. افهمها على القاعدة الأولى، أن كل نص يفيد خلود أهل الكبائر في النار فإنه يحمل على مطلق الخلود للخلود المطلق، هذا إذا اضطررت إلى التفسير، وإلا فالأصل عند أهل السنة أن آيات الوعيد ونصوص الوعيد تجرى على ما هي عليه، لكن إن خفنا أن يفهم منها فهما خارجيا أو معتزلا فلا بد أن نسد ذريعة هذا الفهم الفاسد ببيان المعنى الصحيح الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. إذن تفسيرنا هذا إنما هو تفسير اضطراري إذا خفنا من فساد الفهم فقط، لكن لا نبدأ الناس به. أفهمتم؟ طيب مسألة، يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف العلماء في الوقف، هل الوقف التام على لفظ الجلالة الاسم الأحسن الله فتقول وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت ثم تقول والراسخون في العلم يقولون، أم أن الوقف التام على والراسخون في العلم فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، على قولين لأهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح أن الخلاف خلاف تنوع لا تضاد، خلاف تنوع لا تضاد، فكلا القولين صحيح، ولكن يختلف الوقف باختلاف معنى التأويل. فإن كان المقصود بالتأويل حقيقة الشيء وعاقبته على ما هو عليه، فحقيقة الأسماء والصفات وكيفيات حقائق اليوم الآخر من الذي يعلمها؟ الله. فإذن إذا قام في قلبك من معاني التأويل، إذا قام في قلبك من معاني التأويل المعنى الأول الذي شرحته لكم وهو حقيقة الشيء وعاقبته وكيفيته وما يؤول إليه، فإن الوقف التام على الاسم الأحسن لفظ الجلالة، أنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء إلا من؟ إلا الله عز وجل. وإن كان المقصود بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير، تفسير معاني القرآن، فإذا الوقف التام على والراسخون في العلم. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم جعل الله لهم حظا في معرفة تأويل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته وعاقبته فالوقف على لفظ الجلالة، وإذا كان التأويل بمعنى التفسير فالوقف على والراسخون في العلم. إذن الخلاف خلاف تنوع لا خلاف تضاد على ما يقوم في قلبك من تفسير التأويل. مسألة، من أين تأتي البلية في فهم بعض نصوص الصفات؟ قالوا من تشبيه الخالق بالمخلوق، هذه هي البلية العظمى والطامة الكبرى التي إذا سلم منها عقل السني، عقل المسلم، فإنه سيسلم في جميع الأبواب الغيبية. المشكلة عندنا ما هي؟ أننا إذا سمعنا شيئا من صفات الله لا ينقدح في أذهاننا إلا إيش؟ إلا ما هو معهود من صفاتنا، وهذا خطأ كبير وخلل عظيم في الفهم. من هنا تأتي البلية، من هنا تأتي البلية، أقصد في باب الأسماء والصفات خاصة، في باب الأسماء والصفات خاصة هو تشبيه الخالق بالمخلوق. فالممثلة وقعوا في التمثيل بسبب أنهم مثلوا الخالق بالمخلوق، والمعطلة وقعوا في التعطيل لأنهم مثلوا الخالق بالمخلوق، وهكذا دواليك. أصل البلية في هذا الباب هو تمثيل الخالق بالمخلوق. لكن لو أننا عرفنا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتخصيص والتقييد، وأن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه، فإن أضيفت إلى المخلوق صارت مناسبة له، وإن أضيفت إلى الخالق صارت لائقة به وعظمته، حينئذ ينفك التمثيل، تنفك الأزمات كلها، تنفك الأزمات كلها، ما عاد يبقى شيء من الأزمات عندنا في باب الأسماء والصفات. فإذا أس البلاء ودائرة الخطر ويربوع الهلاك هو ماذا؟ هو تمثيل الخالق بالمخلوق في باب الأسماء والصفات، هذا هو أس البلية في هذا الباب، فاحذروه. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيد، وقرنه بابتغاء الفتنة للذنب، ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما شبهه هذه الأحاديث. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. نعم، قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، أما قوله لا كيف فهذه لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ لأن أهل السنة لا يتكلمون في شيء من كيفيات صفات الله عز وجل. لكن المشكلة عندنا في قول الإمام أحمد ولا معنى. كيف يقول الإمام أحمد لا معنى، أي لا نتكلم في المعنى، مع أن أهل السنة متفقون على العلم بمعاني الصفات؟ من يجيب أيها الإخوان؟ الجواب هو نفس الجواب الذي اعتذرنا لابن قدامة عنه، وهو أن المعنى المنفي في كلام الإمام أحمد ليس هو المعنى الذي يفهمه أهل السنة على قواعد الفهم الصحيح، ولا لا؟ ولكن المعنى الذي ينفيه الإمام أحمد هو ذلك المعنى الباطل الذي ابتكرته الجهمية وزعموا بأنه ظاهر نصوص الصفات. فإذا خذوها قاعدة، لا يمكن أبدا أن يعرف، لا يمكن أبدا أن يعرف عن إمام متبع من أئمة أهل السنة والجماعة أنه ينفي المعاني. فأي نفي للمعنى ورد على كلامهم فاحملوه مباشرة على ماذا؟ على نفي المعنى الباطل، لا على نفي المعنى الصحيح. فالإمام أحمد والإمام ابن قدامة وغيرهم من الأئمة ممن جرت على ألسنتهم نفي المعاني في باب الأسماء والصفات لا يقصدون بها نفي المعاني الحقة الثابتة، وإنما ينفون المعاني الباطلة. مسألة، قول أهل السنة رحمهم الله أمروها كما جاءت بلا كيف، قولهم بلا كيف ماذا يقصدون به؟ هل يقصدون به نفي حقيقة الكيفية ووجودها، أم يقصدون به نفي العلم بالكيفية؟ الجواب هو الثاني، وهو أن قولهم لا كيف لا يقصدون بها تعطيل صفات الله عز وجل عن كيفياتها، لأن هذا تعطيل لله عز وجل عما ثبت له، وإنما يقصدون بها نفي العلم بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. مسألة، إذا سألك أحد عن شيء من كيفيات صفات الله فكيف تقول له؟ الجواب نقول له كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عمن سأله عن كيفية استواء الله عز وجل على عرشه في قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك حتى علاه الرحضاء من هول هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، أي أن معناه معلوم في اللغة العربية، انتبه، والكيف غير معقول، أي أننا لا نتكلم في الكيفيات ولا تحتملها عقولنا، لأننا لم نرها ولم نر نظيرها ولم يخبرنا الصادق عنها صلى الله عليه وسلم. والإيمان به واجب لأنه خبر عن الله في النصوص الصحيحة، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته واعتماده والإذعان له والتسليم له وترك معارضته أو رده أو تأويله وتحريفه أو تحريفه أقصد أو حمله على معان غريبة عنه. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية من البدع، لأن تلك النصوص كانت تطرق مسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتكلف أحد منهم ماذا؟ أن يسأل رسول الله عن كيفية شيء من ذلك. فلو كان السؤال عن الكيفية خيرا، أو مما كلفنا به، أو مما يتعبد لله عز وجل به، أو من جملة ما يذكر ويتقرب لله عز وجل به، لكان الصحابة أحرص منا على الخير والنور والهدى. نحن لا نقول كما قالت اليهود والمشركون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نقول كما قال أهل العلم الذين يحترمون سلفهم لو كان خيرا لسبقونا إليه لسبقونا إليه. قاعدة: يجب صيانة نصوص الصفات عن المعاني الباطلة واللوازم الفاسدة، فلا يجوز لعقلك أن يفرض شيئا من اللوازم الفاسدة على شيء من نصوص الصفات، لأن هذا سيفضي بعقلك إلى إنكار إثبات هذه الصفة لله عز وجل، والحقيقة أن الأدلة قد أثبتتها لله، فتجعل نفسك أعلم من الله به، فالله يثبتها له وأنت تعارض الله عز وجل في إثباتها له، هذا من قلة الأدب مع الله عز وجل ومن معارضة النصوص بالهوى والشهوة والعقل. فأي لازم فاسد على شيء من صفات الله فاعلم أنه إنما جاءك لأنك أقحمت عقلك في هذا الأمر الغيبي، أو لأنك مثلت صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فمباشرة حاول أن تطرد هذه الأطروحة الإبليسية والنفثة الشيطانية من عقلك، لأن بقاءها ربما يكون شرارة يجلب وراءها نارا مضطرمة أنت لا تستطيع أن تطفئها فيما بعد، أليس كذلك؟ الجواب بلى. والشيطان حريص أن يشككنا في مسائل المسائل المتعلقة بذات الله أو أسمائه وصفاته، ما لم يجد إيمانا راسخا وقواعد مؤصلة تكسر شبهه على صخرة صماء صلبة لا يكسرها شيء من عواصف الشبه ولا يغرقها شيء من وحل التمويه وزخارف الأقوال. فإن قلت اضرب لنا مثالا على ذلك، أقول نعم، خذ مثالا. الأشاعرة ينكرون صفة الاستواء على العرش، ويجعلون سبب هذا الإنكار أنه لو كان الله مستويا على العرش فإن من عادة المستوي على الشيء أن يكون محتاجا له، والله لا يحتاج لأحد، فرضوا لازما باطلا على تلك الصفة فمشوا معه فأفضى بهم إلى بطلان الصفة. لا تفتح لعقلك هذا الأمر. أي لازم من لوازم الصفات الفاسدة فاعرف أنه وسوسة شيطانية، وإلا فكلام الله ورسوله في أي باب من الأبواب لا يلزم منه إلا الحق والخير، ما يلزم منه لوازم باطلة أبدا. يقول الأشاعرة: ويلزم من ذلك أننا لو أبعدنا العرش عن الرب لخر، لسقط الرب، كما ذكره ابن تيمية رحمه الله عنهم. هذه اللوازم لو استمرأناها في كل صفة لأدى بنا الأمر في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى إنكار صفات الله عز وجل كلها، صح ولا لا؟ هذه مثال آخر. الله عز وجل أثبت على لسان نبيه أنه ينزل في ثلث الليل الآخر. طيب، ثلث الليل الآخر أو يرتفع عن الأرض ثلث الليل الآخر؟ فإذا خرج ثلث الليل الآخر من هذه الجهة جاء حل في الجهة الأخرى وهو يدور على الأرض بدوران الشمس، أليس كذلك؟ الجواب بل. فإذن يلزم من ذلك، شف كيف يلزم، أن الله يكون نازلا في كل وقت، إذن صفة النزول فيها نظر. متى قال فيها نظر؟ لما سمح لعقله أن يتدخل في هذا الغيب، ولما قاس نزول الله عز وجل بنزول خلقه. لو أنه آمن بالصفة وترك الخوض في كيفيتها وأقنع عقله ونفسه وقطع طمعهما في إدراك شيء من كيفيتها لما وصل إلى هذه النهاية الموجعة الأليمة وهي إنكار شيء ثبتت به الأدلة. فإذا احفظوا هذه القاعدة، يجب صيانة نصوص الصفات عن كل اللوازم الفاسدة والمعاني الباطلة، لأن تلك اللوازم والمعاني إن رضيت بها واستمرأتها فسوف توصلك إلى نهايات عقدية فاسدة لا تحمد عقباها، وإلى مستنقعات من الوحل قد تغرق فيها وتموت مبتدعا أو تموت مرتدا أو كافرا والعياذ بالله. والشيطان حريص على مثل ذلك، حريص على مثل ذلك نعوذ بالله منه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، أي ليقطع التفكير في مثل ذلك، لا تستمر، لا تستمر. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم بالفتح. ليس يعني دخل في الإسلام، بل اختار ابن تيمية يعني استسلم وانقاد وذل وخضع، لم يستطع عليه، لأن الله يحجبه ويمنعه منه، والله يعصمك، الله يعصمه منه. فأسلم يعني استسلم وانقاد، ليس بمعنى دخل في الإسلام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ليس وجودها صريح الإيمان، لكن مدافعتها وعدم الرضا بها ومجاهدتها هي صريح الإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيا إخواني، لا ترضوا بانقداح أي شيء من هذه المعاني الباطلة أو اللوازم الفاسدة في عقولكم، لأن الانقداح والرضا والتسليم وكثرة التفكير وجعلها مشكلة تحتاج إلى حل، هذه إيش؟ هذه بداية العطب العقدي والهلاك في دينك ودنياك. فالحذر الحذر من ذلك أيها الإخوان. ثم لنعلم جميعا أن الإيمان بالغيب من أعظم صفات التي امتدح الله عز وجل بها المؤمنين، الإيمان بالغيب. قال الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. انتبه، وكلما اختلت قضية الإيمان بالغيب عندك كلما ضعفت عبادتك. ترى أعظم الناس عبادة أعظمنا إيمانا بالغيب، لأن حقيقة الإيمان بالغيب ها أنك تعمل للحصول على الوصول إلى هذا الغيب الذي تعتقد صحته وهي الجنة، أو تهرب منه وهي النار. لكن إذا كان عند الإنسان غبش في مسألة الإيمان بالغيب فسيفضي هذا الغبش به إلى تعطيل الأعمال. ولذلك الله عز وجل بدأ بصفة الإيمان بالغيب قبل صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الإيمان باليوم وصفة الإنفاق في سبيله عز وجل. بل الله عز وجل في سورة البقرة في الخمس الأوائل منها افتتح الصفات بالإيمان بالغيب وختمها بالإيمان بالغيب. قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فافتتحها بالإيمان بالغيب وختمها بالإيمان بالغيب، مما يدل يا إخواني على أن الإيمان بالغيب من أعظم الصفات التي يتميز بها المسلم. فإن قلت: وهل الجميع سيؤمنون بالغيب؟ الجواب: نعم، سيؤمن الجميع من وراء أنوفهم بالغيب، ولكن من الناس من يؤخر إيمانه إلى انكشافه، فإذا انكشف الغيب آمن. قال الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلا ينفعك الإيمان بالغيب إلا ما دام في حيز الغيب، لكن إذا ظهر وانكشف وظهر حتى لو تؤمن به. ولذلك إذا خرجت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، وذلك في وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. رب ارجعون، آمنا خلاص، لكن ما عاد ينفعك، ما عاد ينفعك. فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي يجب علينا أن نذكر أنفسنا بها وأن نتأملها وأن نحاسب أنفسنا عليها وأن نتفقدها الفينة بعد الفينة وأن لا نغفل عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه ليش تعيد أنت تعيد ألا تعيد يلا معلش لا لا تخالفني بح. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسأل الله بأكثر مما وصف الله به نفسه. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على الأدلة فلا نتجاوز فيه القرآن والحديث. فإذا جميع الأسماء التي تطلق على الله عز وجل مما لا دليل عليه فلا يجوز لنا أن نثبتها. فالرشيد ليس من أسماء الله، والباقي ليس من أسماء الله، والدائم ليس من أسماء الله، والعاطي والضار والنافع والجليل والقديم والدهر والعالي، العالي ليس من أسماء الله، الفرد ليس من أسماء الله، الفضيل، المعيد، المبدئ، الماجد، الواجد، المنتقم، المحيي، المميت، ليست من أسماء الله، كلها إما صفات أو أخبار عن أفعاله، المحصي، القائم، الصادق، العدل، الخافض، الباعث، البديع، الجامع، المعبود، الرافع، الناصر، الوالي، المنعم، المعين، المقصود، المغيث، الواقي، المقسط، الستار، الكافي، الغالب، الوحيد. الواحد هو اللي من أسماء الله، لكن الوحيد لا. الكافي، الموجود، المرسل، كل ذلك ليس من أسماء الله عز وجل. وأنا نصصت عليها لأن هناك منشورات كثيرة في أسماء الله عز وجل، ها، أغلبها ليس من أسماء الله، وهذه منها. ثم نذكر لكم بعض الصفات من باب الاستمتاع قبل الإقامة. فلا يجوز لنا أن نثبت من أسماء الله إلا ما أثبته النص فقط. مسألة: هل يثبت لله عز وجل الركبة؟ هل الركبة من صفات الله؟ الجواب: إن مبدأ إثبات صفات الله عز وجل إنما هو النص، ولا نعلم نصا صحيحا صريحا يثبت هذه الصفة لله عز وجل. فإذا من أثبتها من أهل العلم فقد أخطأ، حتى وإن استنبط إثباتها من نصوص ولوازم أخرى فإن استنباطه هذا خاطئ، ولا أريد تسميته، فرحمه الله وعفى عنه وغفر له. فالصحيح أن الله لا يوصف بهذه الصفة لعدم وجود الدليل عليها. مسألة: هل يوصف الله بالملل؟ بالملل؟ الجواب: نعم، يوصف الله عز وجل بالملل، ويقال في ملله كما يقال في سائر صفاته. فكما أن له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين، فكذلك لله ملل لا يماثل ملل المخلوقين. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فلا يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا. وهذا في قول عامة أهل السنة والجماعة. مسألة: هل صفة التردد تثبت لله؟ التردد؟ الجواب: نعم، نثبتها لله عز وجل على وجه الإخبار عنه، وبرهانها قول النبي صلى الله عليه وسلم في عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فلله عز وجل ملل يليق بجلاله وعظمته، ولله تردد يليق بجلاله وعظمته. لكننا نجزم أن تردد الله ليس للجهل بالعاقبة، نحن نتردد في الأمور بين الإقدام والإحجام لجهلنا بماذا؟ بالعواقب. هذا معنى فاسد ولازم باطل، لا بد من صيانة صفة التردد لله عز وجل عنه. فلله تردد كامل من كل وجه، نقول فيه كما نقوله في سائر صفاته. مسألة: هل صفة الهرولة تثبت لله؟ الجواب: نعم، نثبتها ونعتقد فيها أنها هرولة تليق بجلاله وعظمته. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. وقد اختلف في مشي المخلوق، ولهم الحق أن يختلفوا كما شاءوا، لكن ليس تأويلهم لصفة مشي المخلوق يلزم منه تأويلهم لصفة هرولة الله، لأن مشي المخلوق يمكن أن يدركه العقل، صح ولا لا؟ ولكن هرولة الله من صفاته التي أخفى الله عز وجل كيفيتها وحقيقتها فلا تدركها العقول. فنقول لله هرولة تليق بجلاله وعظمته. إياك أن تفكر كهرولة المخلوقين. إياك. هنا يأتي اللوازم الباطلة، هنا تأتي اللوازم الباطلة. قطعت عليك حبل تفكيرك، ها؟ هنا تأتي اللوازم الباطلة. هرولة تليق بجلاله وعظمه، وإن اتفقت مع هرولة المخلوق في الاسم، لكنها لا تستلزم أن تكون متفقة معها في ماذا؟ في الكيفيات. خلاص، هذا ليس من المتشابهات عندنا، عندنا قواعد نستطيع أن نعرف كيف ننزل هذه الصفات بها. مسألة، هل صفة الصورة ثابتة لله؟ الصورة، هل لله صورة؟ الجواب، أجمع أهل السنة على أن الله له صورة ليست كالصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. ولا يشكلن عليكم حديث فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية صحيحة على صورة الرحمن. فلأن آدم له وجه والله له وجه، ولكن الوجه والوجه يختلفان، وآدم له يد والله له يد، ولكن صفة اليدين تختلفان. فإذا آدم خلق على صورة الرحمن باعتبار الاسم لا باعتبار الحقيقة، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فإن أشكل عليك فهم هذا الحديث فاجعله من المتشابهات التي ترده إلى ماذا؟ المحكمات، ليس كمثله شيء. فالصورة ثابتة لله عز وجل، لا يجوز إنكارها ولا إلغاؤها. مسألة، هل صفة الثقل ثابتة لله؟ هل صفة الثقل، هل يقال إن الله ثقيل؟ الجواب، فيها خلاف بين أهل العلم، والمقصود بأهل العلم يعني أهل السنة أنفسهم. ففي قول الله، فقد ورد عند الإمام بن جرير الطبري قال: حدثني محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عطية بن سعد بن جنادة العوفي عن ابن عباس قال: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال ابن عباس: يعني من ثقل الرحمن وعظمته، من ثقل الرحمن وعظمته. ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا، هذا الإسناد ضعيف جدا. ولذلك فالقول الصحيح إن شاء الله أننا لا نطلق على الله عز وجل الثقل، وإنما نطلق عليه أنه الكبير اسما وذو الكبر صفة. فالله كبير، فالله كبير، فلا داعي إلى أن نأتي بهذه النصوص التي لم تصح عن أحد من أهل السنة والجماعة. فبما أن المسألة خلافية لا ينبغي أن نبدع أو نفسق، لأننا تقرر عندنا سابقا أن كل مسألة عقدية ثبت خلاف أهل السنة فيها فليست من المسائل العقدية الكبار. إذن القاعدة عند أهل السنة هي إمرار الصفات كما جاءت دون تعطيل أو تأويل يخرجها عن مدلولاتها الصحيحة. ولا يجوز لنا أبدا أن نثبت لله لا اسما ولا صفة إلا وعلى ذلك دليل. مسألة، هل صفة القدم والرجل ثابتة لله؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع رب العزة عليها قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. فلله قدم ورجل لائقة بجلاله وعظمته، لائقة بجلاله وعظمته. قاعدة، لا يجوز أن نستبدل ألفاظ النصوص في الأسماء والصفات بألفاظ أخرى تماثلها، لا يجوز لنا استبدال ألفاظ نصوص الصفات والأسماء بألفاظ أخرى تماثلها في اللغة العربية. فلا يجوز أن نستعيض عن الكريم بلفظ السخاء، فالله ليس موصوفا بالسخاء لعدم وجود النص، ولكن موصوف بالكرم، كذا ولا لا؟ لا تستبدل ألفاظ النصوص بألفاظ أخرى. ولا يجوز أن نعبر عن القوة الثابتة لله والقدرة الثابتة لله بلفظ الاستطاعة والإطاقة، فلا نقول الله يستطيع ولا نقول الله يطيق، لا يجوز هذا، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. وبين هذه الألفاظ فروق، بين هذه الألفاظ فروق، قد لا يعلم هذه الفروق إلا خواص العارفين باللغة العربية. هل يوصف الله عز وجل بالعشق؟ الجواب، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالعشق، لا صدورا من غيره له ولا صدورا منه إلى غيره. فلا يجوز لك أن تقول إني أعشق الله، ولا يجوز لك أن تعتقد أن من صفات الله العشق، ولكن الذي يصدر من الله إنما هي المحبة والخلة، إنما هي المحبة والخلة. فأما المحبة فهي لعباده المؤمنين، وأما الخلة فهي من خصائص إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها جماعة، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما لفظ العشق فإنه لا يجوز على الله عز وجل، وهو من الألفاظ المحدثة الصوفية التي يجب على أهل السنة أن ينتبهوا من خطر الوقوع في التعبير بها. ومنها بعض أسماء أهل الجنوب: غرم الله، غرم الله يعني المغرم في الله، إن كانوا يقصدون هذا المعنى فهو اسم مبني على باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، فالواجب على صاحبه أن يغيره، لأن لفظ الغرام ولفظ الهيام ولفظ التتيم ولفظ العشق كلها ألفاظ لا يجوز صدورها من المخلوق لله، وليست ولم يثبتها دليل أنها تصدر من الله للمخلوق. يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم: لأنها إفراط في المحبة وغلو فيها وخروج عن مقصودها ومقتضاها. فإذا عشقت أحدا فإن عشقه ربما يوجب لك التعبد له والذل له. فإذا هي عبارات تحتمل معاني فاسدة كثيرة، فلا يجوز أن نستخدمها في باب أسماء الله عز وجل وصفاته.